نوايا وقت الفاتحة بنيات واضحة. بارك الله فيك رجع أول قلب الدنيا صالحة قيامة. لا حضرة النبي جزاك الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله مقصود إلا الله قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء من البلاء قبل نزوله من السماء يا فيما نزل لك لطيف لم تزل حبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل حبنا فيما إنك لطيف لم تزل حبنا بسم الله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو غادر من العتاة الظالمين يا لطيفا لم يزل كل باغ ماردي وفاجر المعاندي وكل طاغ حازدي من البغاة المفسدي. بهين استنصروا بهين اقتدروا لذي بف النقر اعدانا المعاندين. حمد جابا سرمدا ودائما مهبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. يا سبحان من عز وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين. يا بين الأصفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأتقياء المصلحين المحسنين. ماضي وغابري كشيخ عبد القادر من خص بالسرائر بين العباد الصالحين. ثم الفقيه جدنا وببني ذخرنا علوينا علينا والقصب ثقاب المكين. بابنه المحضار الندم للأسرار حامل حما والجار الغوث حتف الظالمين. عيد روس فخرنا وشيخنا حدادنا وغوضنا وملاذ اللاهرين. يا خبيب أكل الهمام بن سالم الحظ الحسام وفي بني غوض الأنام والعدني حبر الأمين. ابن زين احمدي ونور كل مهتدي وجعفر بن راشدي صفا كل العارفين. باليقين العطاس بالحسين النبراس وبالخليفة باراس والدو عن اجمعين. بالشجاعي عمدتي غوثي غيابي عدتي ومنقذي من شدتي البارك ابو القاصدين. بالوجيه والجمال وبالصفي ذي الكمال ومن لهم به اتصال من اهل حضرة اجمعين. شيخنا الحلا حلي من حل في جلاجلي عمر غياث الاملي اربار قطب الكاملين. اجدروس الذاكري بكل حال شاكري ومستقيم صابري حاوي خصال المهتدين. بالصميط المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصبي بحر الدرر قطب دعاة الناصحين. شر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين. سر الشيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتى الفاتح ثم النصر آمين رب العالمين. وعترة البار الكرام وخصوصا سيدنا الإمام عبد الله العالي المقام أهل المخرج أجمعين. كل من في قطرنا من كل بر محزنا وسائر أسلاف الهلال زل حسن مع الحسين. وبالعمود الإمام أولاده الغر الكرام من حوى ذاك المقام وكل قيد من مكين. لحضرة القوم الليوث وعدها يوم الثلوث أنت فتح عن الموت حين في قاصدين. يا أخي حاز العلا وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا بالوقت الشيخ العارفين. يا ابني مثبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سوداء بين العالمين. للعناية البدن ساقي كؤوسات المنن أحيا الطريق وسنن فتح رتاج الطالبين. شيخ الشيوخ الجامعي بحل قرب الجامعي سالك بهم يا سامعي الطف بنا والمسلمين. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا بالمصطفى اصلح امرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا. وباسرار البتول الصف بنا وبحق الحسنين قل لنا. الله الله الله الله حسبنا لين العابدين اغفر لنا وبحق الباقر اتمم نورنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. صدق الصهيج مع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. وبانوار العريض اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا. الله الله الله الله حسبنا حق البر عيسى فشنا وابني احمد سهل عسرنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. توصى عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. توصى الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا. الله الله الله الله حسبنا وبمن شرف مرباطا كذا علوي وعلي اصلنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا. وبايات الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. وبني علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. وبعبد الله يا با علوي وعلي صل والغوث اكفنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. وجمال الدين والشيخ ابني غوثنا السقى في كل عنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. وابن السكران والمحضار والاخوة الباقين عجل نصرنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. حق العيد الروس القطب والفخر نعم الغوث فادفع شرنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. شيخي علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا. الله الله الله الله حسبنا ربنا عجلنا. سر الفقر والغوث الذي حل في عنا تهزم يعلم خصمنا. الله ربنا وابنه الحامد والمحضار ثم الحسين لك عدانا وابقنا. قيل حبر والشيخ الذي حل في مكة سائر صعبنا. الله الله الله حزمنا ربنا عجلنا. مال الدين جدي وابنه العيدروس الحبر فاغصر جندنا. الله الله الله الله حزمنا ربنا عجلنا. وبشيخي وامامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا. الله الله الله الله حزمنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا. ربنا عجل بهم مقلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا. سادتي إني بكم جار لكم ما أخاف غضب من أولا. سدتم الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كذا الغنى. أنتم الأبطاب والأوتاد يا خير من حاز المثاني والذنى. فإلى من غيركم يا سادتي نلتقي إن حال خفض أو دنا. ليس لي ملجا سواكم فادركوا هيا هيا هيا هيا هاهنا. هيا هيا عجلوا لي غارة يدرك العبد بها أقصى المنى. ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خصب همنا. ختمها بالمصطفى الآن اكفنا كل شر وعدو ربنا. وصلاة وسلام دائما يتغشاه بها كل هنا. وعلى الآل والأصحاب ومن بعدهم ما لاح برض أو سنا. آمين يا الله. آمين يا الله. بهم يا ربي. سالك تفرق كربي. أنت إلهي حسبي. على البغاة القائدين. عجل برفع ما نزل. إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل. ولا طيب بالعالمين. ربك بنا شر العداء. وخذهم وبددا. واجعلهم لنا فدا. وعبرة للناظرين. يا رب شتر شملهم. يا رب فرج جمعهم. يا رب قلل عدهم. واجعلهم بالغابرين. ولا تبلغهم مراد. ونارهم تصبح رماد. بكافة يا عين صاد. في الحال ولو خائبين. وشر كل ماكري. وخائن وغادري. وعاين وساحري. وشر كل المودي. من معتد وغاصب. ومفسر وكاذب. وفاجر وعايب. وحاسد وشامت. يا ربنا يا ربنا. يا ذا البهاء وذا السناء. وذا العطاء وذا الغنى. أنت مجيب السائلين. يسر لنا أمورنا. واشرح لنا صدورنا. واستر لنا عيوبنا. آمين يا فأنت بستر جميل. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا. أنت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبو الفحول وجاء جبريل الأمين. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآل الغر الكرام وصحبه والتابعين. إن الذين كفروا لهم من حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء فاتكم بالدين والكتاب كما بدانا اول خلق يعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما على ارسلناك الا اللهم صل عليه. قل انما الهكم اله كل ما يوحى إليه إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه لعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل ربكم بالحق يا أرحم الراحمين القب بنا في قضاك. يا أرحم الراحمين القب بنا في قضاك وعافنا يا إلهي من نواز البلاء. يا أرحم الراحمين القب بنا وهب لنا الخير كله واهدنا بهداك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك ونستعينك ونستغنيك عمن سواك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك ننال كل المطالب كلها في رضاك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك إياك نعبد ونشهد مشهدانا نراك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك ونشهد أن افترانا نور عين الصباك. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك طابت شواهد مشاهد من يوالي ولا. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك ومن على سنة الهادي يراعي العار. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك ومن قرا للقران اوعى بحق نباك. يا ارحم الراحمين القب بنا بقضاك منك اليك تحقق ان هذا حقاك. يا ارحم الراحمين القب بنا بقضاك وصار قلبه وقلبه امتلا من صباك. يا ارحم الراحمين القب بنا بقضاك بالفهم والعلم والتعظيم يا الحصلات. يا أرحم الراحمين القب بنا بقضاك هذا لمن كان حظه منك وافر هناك. يا أرحم الراحمين القب ربنا في سابق العلم جاءت اللاحقة من قدر يا عمار ربنا وأدركته العناية حيث جده وجر يا عمار ربنا يسعى ملابي مجيب أقصاب سامع دعاء يا حمار راحمين الطبنا في قضاء منك إليك وخيم حط ساحة في نار يا حمار راحمين الطبنا في قضاء على الهنا والمنى والبسط جيتة وشار يا حمار راحمين الطبنا في قضاء يا رب يا رب هبني في رجاء ما الرجاء يا حمار الراحمين طبنا في قضاء واقبل دعائي وقرب لي مع من دعا يا حمار الراحمين طبنا في قضاء وأنت حاسبي وعوني واشفني في جواب يا حمار الراحمين طبنا في قضاء قلبي وقالبي والبسني لباس يا حمار الراحمين طبنا وغذ روحي بذكرك واحمني بحماك يا حمار الراحمين طبنا بقضاء وحبب أكلي وحبب لي محبة رضا يا حمار الراحمين طبنا بقضاء واستغفر الله غفرانك لمن قد عصى يا حمار الراحمين طبنا بقضاء واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياء يا حمار الراحمين طبنا بقضاء والحمد لله واختمها بطابع هدى يا حمار الراحمين طبنا بقضاء صلاة ربي وسلم ما نزل مظلما يا حمار الراحمين طبنا بقضاء على النبي المصطفى المحمود خاتم الأنبياء يا حمار الراحمين طبنا بقضاء عدد حياة الذي يحيا بها من حياة يا حمار الراحمين طبنا بقضاء والآل وصحب والحقنا بحزب الصياد يا حمار الراحمين طبنا بقضاء يا من الخائفين نجينا مما الخاف يا من الخائفين يا ولي الصالحين كن موالينا وكاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العذاب يا من الخائفين نجنا مما الخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف نستعينك يا معين جذا احسن جذا يا من الخائفين نجنا مما الخاف هب لنا فتح المبين يا بن نصر مواف يا من الخائفين نجنا مما الخاف واكف شر المؤذين كفهم عنا كفا يا من الخائفين نجنا مما الخاف والعتاد الظالمين حتهم حتى السلام يا من الخائفين شرهم فيهم مبين من همومهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما الخاف مرتدين هالكين في شر جرف الأيام يا من الخائفين نجنا مما الخاف والطغاة الباغين اكفهم يا خير كاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا مما الخاف كاف الحصن الحصين من سوى من خاف يا من الخائفين وصلاة كل حين وسلام الله تبلغ الهادي الأمين والأصحاب العفاف ختمها للمسلمين المساكين الضار قال الله المتين بهم أرحم وراف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ونتوب الى الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا ربي سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله هذا الإنسان عبد زوء خفيا من ذنوب وحلان خائفا لغضبا ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان بعد بابك لاجي لم يزل في الداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله الأسماء والصفات العظمى والملائكة جمع وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله الحصري والبتول الخدم سيدات النزوار. من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن. وبهود الأكرم وبهادون العم والنبي بن عمران. بجاه الأطباء والولي الأواب شيخنا ما سوداء. والولي من مصر والولي من جيلان. والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب إن زالت الأحزان. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإن جودك قد عم إنس خلقك والجان. وصلاة تترى لمن خص بالإسراء وذويه قراء في جميع الأزمان. عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. Yeah. الدب فادرك برحمتك في الحال يا علي ما تسر منا فحلتنا ستر عنا الله وعدنا وعفو عنا وكل لنا يا موجد الخلق طرا ومزع الكل برا أسألك إسبال الله على القبايع والأخطال يا علم السر منا لا تلقى الستر عنا الله عبنا وعفو عنا وقل لنا يا من يرى حر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والاعمال يا حبيب السر منا لا تهتك ستر عنا الله عبنا وعفو عنا وقل لنا ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي صدقك خصام مرادي يضاءك الدائم الحال يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا الله عبنا وعفو عنا وكن لنا يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخر فيك ظني يا مالك ملك يا وايا وجاوز الجيل والقار يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا الله عبنا وعفو عنا وكلنا وحب دنيا ذميمة من كل خير العظيم فيها البلايا مقيمة يا ويحنا نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي الله وقصها الجاه والمال يا يا ربي قد غلبتني وفي الأمان سبتني وفي الحبوب كبتني وقيدتني بالأكباد قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقد كربي فانظر الى الغم يا جال يا علي يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا علي ما سر منا لا بك الذكر عنك وأغنى الرب عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي عبدك في بابك. لا إله إلا الله، يخشى لي ما عذابك. لا إله إلا الله، ويرتدي لي ثوابك. لا إله إلا الله، وغيث رحمتك أبطال. لا إله إلا الله، وقد أتاك بعذره. لا إله إلا الله، وبانكساره وفقره. لا إله إلا الله، فذب بجسرك عذره. لا إله إلا الله، بمحض جودك والإفضال. لا إله إلا الله، وامنن عليه بتوبة. لا إله إلا الله، تغسله من كل عوبة. لا إله إلا الله، واعصمه من شر أوبة. لا إله إلا الله، بكل ما عنه قد حال. لا إله إلا الله، فأنت مولى الموالي. لا إله إلا الله، المنفرد بالكمال. لا إله إلا الله، وبالعلا والتعالي. لا إله إلا الله، علوت عن ضربي الأمثال. لا إله إلا الله، جودك وفضلك وبرك. لا إله إلا الله، يرجى وبطشك وقهرك. لا إله إلا الله، يخشى وذكرك وشكرك. لا إله إلا الله، لازم حمدك والإجلال. لا إله إلا الله، يا ربي أنت نصيري. لا إله إلا الله، فلقني كل خيري. لا إله إلا الله، واجعل جنانك مصيري. لا إله إلا الله، واخفف بلي ما لجأت. لا إله إلا الله، وصلي في كل حالة. لا إله إلا الله، على مزيل الضلالة. لا إله إلا الله، من كلمته الغزالة. محمد الهادي الدال. لا إله إلا الله، والحمد لله شكرا. لا إله إلا الله، على نعمه تترى. لا إله إلا الله، نحمده سرا وجهرا. لا إله إلا الله، وبالغدايا ونصرا. لا إله إلا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم، وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا وليس نرجو سواك، فدرك إلهي دراك قبل البلاء والحنى. يا عم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وما لنا ربنا سواك، يا حزبنا يا ذا العلا والغنى، ويا قوي متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك والي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القول، ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على يا ربنا يا مجيب، أنت السميع ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نظرة تزيل العناء عنا، وتدلي المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، سالك بجاه الجنود، والي يقيم الحدود فينا، ويكفي الحزن ويدفع الظالمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يزيل للمنكرات يقيم للصالحات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعد من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجافاه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك وفيك املنا طويل فجد على الطامنين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل الذنوب واكشف لكل الكروب واكف أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا الانصرام وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على جميع والآن نعم الكرام والصاحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة رجال الله يمحو الذنوب الله مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة ونستمد بالله بجايا لله نفوس بحول الله فضل العاجل في الحال والآجل وكل فضل الله بعد كان نبي من الشريف الضخم على الجمال الفخم حبيبنا في الله المخبز الصبار مطهر الاسر سرير اهل الله بعد القدوة السادة صفى بما لم شاوه الا لذكر الله كشمس لا كالبدر يا ضيل خلق الله بكر بن سالم وحتف الظالم الفاج الغاشم يا لك بامر الله كان بوادق الحبب السابق هذا بفضل الله جاء حجلا من نجد وقال على السعد ياتي بجود الله عند الجهل كبير عصياني كبير طغياني كم خالف امر الله هذا حق القوم يلحق بهم في العوم وما جرى من لهم يغفر بجاه الله كأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله يتأذي بالحياة البدارة ما في الكبد مارة الله الله الله الذي روما كله بدا له ما يجي بعون الله ما كما ما بيده ليصوابي في الحال يا احبابي فانكم بالله نولى نصرى بالسيف والقدرة وكل ما نكره وجوه شيء لله حياكم هيا للدين والدنيا حياكم حيا حيا بنصر الله دوم أيضا وميكائيل فإنه قد جيب وقد جار الله مصطفى الطاهر والمرتضى الناصر ابناه والباقر كل حزب الله بهم حزمهم صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله سل وسلم دوب على النبي المحبوب بيحصل المطلوب مع بفضل الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحزن الخاتمة يا الله بحزن الخاتمة يا الله بها بحسن الخاتمة أبجى والإنفاق نور بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة أبجى والإنفاق نور بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله الله بحسن الخاتمة والقبول تقبل الله ذلك من جميع قالوا خاص النصر من جميع الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والآل وصحابه التابعين لهم بإحسان إليهم الدين سائر عباد الله الصالحين نضعي درجاتهم في الجنة يحمينا بحمايتهم يدخلنا بجماعتهم يمدنا مددهم وينفعنا ببركاتهم والتخلق بأخلاقهم وأن يحشرنا في عافية الفاتحة البنا سيدنا المال المهاجر الله من سيدنا علي بن علي وخلق سم سيدنا السادة العظم المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا علي بن قدم أخوانه سيدي علي عمل الفقير وقوم من سادتنا علي وعبد الله ابن عبد سيدي محمد علي مدوير العظم المقدم الثاني شعب الحمام محمد السقاف وأولاد سادتنا علي بكر وعمر وعبد الله وعلي أخوانه والجميع شيخ عبد الله العيد روس والشيخ علي بن ابن ابي بكر ابن عبد الحمام بن الشيخ علي الشيخ شهاب الدين بن عبد الحمام والشيخ محمد جميل الليل ومحمد بن علي مولى عيدي والشيخ الكبير الفقر ابي بكر بن سالم مولى عمر الرحمن العطاس وقصه عبد الله بن عبد الحداد عمر البارحي عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه الحام بن مرحام احمد بن علي الجنين لعيب عبد الرحمن محمد بن حسين المشهور لعيب علي عبد الرحمن المشهور عبد الله بن عبد الرحمن المشهور ابن سالم الحبيب ابن حبيب الحبيب احمد بن محمد المعبار وجميع ساداتنا اهل بعاد الشيخ سعيد بن يوسف العمودي الشيخ سالم بن فضل بن فضل الشيخ علي محمد الخطيب الشيخ سعد بن يوسف الشيخ عبد الله بن سودان ومشايخ الحضره الجميع والدينا واولادنا واهلنا ومشايخ المسلمين الله اغفر لهم وارحمهم على باب الدين والدنيا والاخره الفاتحه البلاد أصاب القهوة والكرام والبخور والماء ومن جامل خير وصال بخير ومن كان سببا لهذا الجامع العظيم والقرى والمستمعين إن الله يجمع أحوالهم ويكون فعوني ويتقبل منهم ويتقبل والديهم والدينا ويجمع قلوبنا جميع المسلمين على التقوى ويحفظهم كل هذا وبلوهم على العافية التامة الفاتحة الفات أن الله بركة هذه الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاد إن الله صحيح الإمام الأمة والراعي والرعية ويفتح على المسلمين ويغيثهم ويرحمهم برحمة هنية مرية عامة دائما نافعة ويطلع فيها الخير والبركة ويعجل بهم على الألطاف الحسية والمعنوية ويصلح السادة العليه السائر الأمة المحمدية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا وينجح مطلوبنا ويقضي حوائجنا مهربنا يصفي قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويسع من الحلال أرزاقنا ونشر الأذيات البليات يصفي ربنا نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن في أعمارنا في طاعة ورضاه يمر علينا بكمال محبته ومحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباع شريعته والاهتداء بهديه والاقتداء بمثل يهدي كل منا ومكم سولا ومامولا على ما يرضى الله ورسوله يهب لنا كل خير يعاملنا معامله الخير ويعم بركة هذا الجمع على المسلمين أجمعين ويتقبل منا ويقبلنا يمر على الجميع كمال حسن السابقة وحسن وخاتم الموت في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجامع الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله أجل نعم.